أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. من يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله خيرا يفقهه في الدين. إذن تكلمنا المرة السابقة عن الثواب والعقاب الذي يجب الإيمان بهما، والثواب خاص بالمؤمن وهو ما يسره يوم القيامة، أما الكافر لا ثواب له لأنه أطعم بحسناته في الدنيا، والعقاب وهو للكافر وبعض عصاة المسلمين. والعقاب عدل من الله، والثواب فضل منه، يفعل ما يشاء، هو يهدي من شاء ويضل من شاء. Donc on a parlé de la récompense du châtiment. La récompense d'une grâce de la part de Dieu, et c'est pour les musulmans uniquement. Le mécréant n'a pas de récompense parce qu'il a été récompensé pour ses bonnes œuvres dans cette vie. Et le châtiment est une justice de la part de Dieu, et c'est pour le mécréant et pour certains musulmans qui obéissent. فيجب الإيمان بالجنة والنار، يجب الإيمان بالجنة والنار بلا شك ولا ريب. الشك ينافي الإيمان، الشك ينافي الإيمان. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا. فقاموا الباردين الأنفر. donc la parade c'est pour la récompense et l'enfer pour le jugement. donc fuqaram cela sans aucun doute. et le doute contredit la foi. le doute contredit la foi. et Allah Ta'ala dit ce qui signifie: certes les croyants sont ceux qui ont cru en Allah, en son messager, et qui n'ont pas douté, qui n'ont pas douté. Donc le doute contredit la foi. إذا الجنة والنار قلنا موجودتان باقيتان لا تفنيان، والأدلة كثيرة على ذلك. Donc le paradis et l'enfer existent et resteront éternellement sans fin. هناك من علماء الإسلام واسمه تقي الدين السبكي، تقي الدين السبكي له كتاب سماه باعتبار ببقاء الجنة والنار، باعتبار بقاء الجنة والنار. يذكر في هذا الكتاب 100 آية تدل على بقاء الجنة والنار. 60 آية تدل على بقاء الجنة، و40 آية تدل على بقاء النار. هو بحث في القرآن فوجد 100 آية، 60 الجنة و40 النار. في 40 التي تتكلم عن بقاء النار قال 4 آيات: الخلود مؤكد بأبدا، خالدين فيها أبدا، 4. هناك آيات أخرى كقوله تعالى: وما هم بخارجين منها، أو قوله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. هناك آيات الخلود مؤكد بأبدا، إذن وستين آية للجنة. سنذكر لماذا هو فعل هذا الكتاب. Donc, il y a un savant qui s'appelle Taqiyuddin al-Sukri, il a cité, il a écrit un livre, un petit livre en fait, qui s'appelle L'Irtibar al-Bahram Jannah wa Nar. Dans ce livre, il cite 100 ayahs, 100 ayahs qui indiquent que le paradis et l'enfer n'ont pas de fin. Il indique que le paradis et l'enfer n'ont pas de fin. 60 ayahs concernant le paradis et 40 ayahs concernant l'enfer. Il dit que dans ces 40 ayats, il y a 4 ayats avec une insistance. Khalidina fiha abadan. Il reste éternellement sans fin. Éternellement, ça veut dire sans fin, mais il est rajouté sans fin pour une forte insistance. Khalidina fiha abadan. Donc on va voir pourquoi il a écrit ça, parce que pour une raison. يعني لماذا هو كتب هذا للباب الأمر المعروف النهي عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر أنه كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر العلماء لأنه حرام السكوت عن الحق قال تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون لبئس ما كانوا يفعلون وقال عليه الصلاة والسلام إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يأخذوا على أيدي من يفعله أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يأخذوا على أيدي من يفعله أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده فهو رد على إنسان قال بفناء النار فرد عليه فرد عليه بهذا الرد يعني بالآيات القرآنية يعني قاعدة ليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق ليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق donc dans pourquoi il a écrit ce livre ce savant parce que dans l'islam c'est un devoir d'ordonner le bien d'interdire le mal de corriger que les erreurs que disent les autres parce que délaisser le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal sans raison, c'est interdit, comme c'est dit dans le Coran. Et le prophète même, il dit que le fait de délaisser cela, le fait de voir les choses blâmables, les choses contraires à la religion, de ne pas les interdire à celui qui les commet alors qu'on est capable, il a dit, c'est une cause que ça batte sur les gens un châtiment généralisé. Des épreuves, parce qu'ils laissent le mal. Sans excuses. Donc cet homme-là, ce grand savant qui s'appelle Taqiyuddin al-Sukri, donc il a répliqué à quelqu'un qui a falsifié la religion. هو تقييم سكي عالم كبير لكن كثير ناس لا يعرفونه لماذا لأن الناس أغلبهم لا يتعلمون عن الدين ينظر إلى التلفاز إلى الكتب إلى الإنترنت كذا لكن لم يتعلمون بالطريقة القديمة وهي الطريقة الصحيحة هي إنما العلم بالتعلم أي بالتلقي بالسماع بالجلوس والسماع من أهل الثقة والمعرفة ممن أخذوا من قبلهم إلى أن يصل السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم donc تقيدين سوكي c'est un grand savant connu mais c'est sûr les gens beaucoup de nos jours que leur dit ce nom-là, ils ne savent pas. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens, ils n'apprennent pas la religion. Il suffit à écouter la télé, ou regarder sur Internet, ou lire des livres à droite et à gauche. Donc, ils n'apprennent pas la religion comme le prophète l'a indiqué, l'ancienne méthode, qui est la transmission orale auprès des gens qui ont la connaissance, par transmission orale. Et même, فهو رد على إنسان معاصر له قال بفناء النار وليقول بفناء النار لا يكون مستحق يكون كذب القرآن رد النصوص كفر هكذا القاعدة إذا إنسان قال ضد الآية يكون كذب وإذا كذب القرآن انتفى الإيمان لأنه معنى الإيمان ما معنى الإيمان في اللغة هو التصديق كما ورد في القرآن سورة يوسف وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين فالإيمان لغة هو التصديق وشرعا هو تصديق ما جاء عن النبي ما جاء عن الله تصديق القرآن إيمان القرآن الأنبياء والكتب فإذا كذب الإنسان سواء كان مازحا أو جاهلا أو غاضبا انتفى عنه الإيمان فيخرج من الإيمان إلى الكفر بالتكذيب انتفى الإيمان فإذا إنسان يقول بفناء النار أو بفناء الجنة أو يكذب أمر ظاهر بين المسلمين معروف عندهم يعرفه العامة والخاصة يعرفه عامة المسلمين أو الخاصة يعني علماء كحرمة السرقة حرمة الزنا حرمة شرب الخمر وجوب الصلاة وجوب الزكاة وجوب الصيام إذا إنسان قال بعكسه ونفاه لا يكون مسلما ومن ذلك أن النار والجنة والنار يعني إنسان يعيش في بلد المسلمين من اللي صغير يعرف يسمع أنه في الدين الإسلامي هناك جنة ونار يوجد جنة ونار فإذا إنسان كذب بهذا لا يكون مسلم هكذا إذا القاعدة الشرعية دونك on a dit ce grand savant qui s'appelle Taqi ibn al-Suqi c'est un grand savant donc et il a répliqué à quelqu'un qui a dit que l'enfer aurait une fin. Donc, on a vu, il y a plusieurs ayats qui indiquent que l'enfer n'a pas de fin. Donc, celui qui a démenti le Coran, ben, ça annule la foi. Parce que la foi, l'iman, on a expliqué en arabe, l'iman, et la foi, en français aussi, ça veut dire reconnaître la véracité. Linguistiquement, ça veut dire reconnaître la véracité. Avoir foi en quelqu'un, c'est reconnaître sa véracité. Donc, et la foi dans la religion, c'est reconnaître la véracité de ce qui est parvenu dans la religion, croire en les livres, croire en la véracité des livres révélés, en les prophètes. Donc, le fait de démentir, ben, ça annule la foi, tout. C'est-à-dire, ça contredit la foi. Qu'il l'a démenti par, c'est-à-dire, plaisanterie ou colère, ou donc par ignorance, donc, il n'y a pas d'excuse. Du moment qu'il sait que ça, c'est dans l'islam. Et que les musulmans confirment cela, et lui, il dit le contraire, ça annule la foi. Donc, il n'est plus musulman. Donc, c'est pour ça que cet homme-là, il a cité toutes ces ayats-là pour montrer que le paradis, l'enfer, ils ont une fin, qu'il ne faut pas douter de cela. Ils n'ont pas de fin, ils n'ont pas de fin, et qu'il ne faut pas douter de cela. Il a cité ces ayats pour montrer qu'il dit clairement que le paradis, l'enfer, n'ont pas de fin. إذن لا يجوز الإنسان يشك في هذا يؤمن بلا شك ولا ريب. Donc, il n'est pas permis de douter concernant le paradis et l'enfer. Il faut y croire sans aucun doute. لأنه هذا في القرآن. Parce que cela est cité dans le Coran et confirmé dans les hadiths. وثبت هذا في الأحاديث. إذن الجنة فوق السماء. فوق السماء السابعة والنار تحت أرض السابعة فعلي au-dessus du septième ciel et l'enfer en dessous de la septième terre قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن هناك سبع سماوات وسبع أراضين Il y a sept cieux séparés, il y a sept terres. هذه الأرض هي الأولى. أرض هذه الأولى. بعض الناس يظنوا سبعة يعني تحفر تحفر تلقى الأرض الأخرى، لا. كل أرض مستقلة عن الأخرى. الأرض واسعة كثير. والناس فوقها وليس تحت الأرض. الناس فوقها، تحتها لا يوجد بشر. الأراضي هكذا. والسماوات طباقا، السماوات كذلك. بعض الناس تظن السماء هي هواء، السماء هي يعني جسم صلب، يعني تمشي عليه جسم صلب. هناك سبعة، فالجنة فوق السماء السابعة، والنار تحت الأرض السابعة. Donc, on a dit le paradis au-dessus du septième ciel et l'enfer en dessous de la septième terre. Donc, il y a sept cieux, on a vu dans la ayah, sept cieux et sept terres. Donc, les terres, c'est vraiment sept terres séparées. Et les gens, ils croient que tu creuses, tu vas trouver une autre terre. Non. Cette terre, c'est pas cette couche, c'est sept terres vraiment séparées. Il y a une grande distance entre chaque terre. Et la terre, c'est vaste. Et les gens, ils sont au-dessus de la terre. C'est pas en dessous. Il n'y a pas de gens en dessous. Il y a au-dessus. Et une distance séparée, une autre terre, il y en a sept. En dessous de la septième, c'est l'enfer. Et les cieux, c'est des corps. Et les gens, ils croient que c'est juste de l'air. Les cieux, c'est vraiment des corps solides. Sauf que le premier, il est très loin. Au-dessus du septième, il y a le paradis. إذن وسقف الجنة، سقف الجنة هو العرش. سقف الجنة هو العرش، هو واسع العرش جدا. له جسم خلقه الله. طبعا الله غني، هذا بيناه مرارا وتكرارا. الله غني عن العالمين، الله لا يحتاج إلى خلقه. هذا عقيدة مفتاح الجنة. الله خلق الجهة والمكان والزمان، لا يوصف بالجهة ولا بالمكان ولا بالزمان. لا يكون إنسان مسلم إذا اعتقد الله جسم كبير يسكن السماء، هذا لا يكون مسلم، هذا مشرك تماما. لا يعبد الله، يعبد شيئا تخيله. الله لا يوصف بالجهة ولا بالمكان ولا بالزمان، ليس كمثله شيء، ليس له بداية ليس له نهاية. مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك، هكذا قال العلماء. الله لا يشبه شيء. كل هذه المخلوقات خلقها وهو غني عنها. إذا العرش هو سقفها، جسم خلقه الله كبير جدا. قال عليه الصلاة والسلام: ما السماوات السبع، ما السماوات السبع في جنب الكرسي إلا كحلقة في أرض الفلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على حلقة. يعني الرسول قال لك السماوات كل هذه كبار، أنت لا ترى حدها، تنظر كل جهة ما تشوفش حدها، هي لها حد للسماء، لكن من سعتها أنت لا ترى الحد، يعني كبر تاعها ما تشوفش أنت الحد. هذه السبعة الرسول قال لك يعني كلها في جنب، يعني مقارنة بالكرسي كخاتم في أرض فلات، في أرض صحراء، يعني ارمي خاتم في الصحراء شوف. يعني قال لك والكرسي نفسه بالنسبة للعرش كخاتم في الصحراء. شوف السماوات بالنسبة للكرسي كخاتم في الصحراء، والكرسي نفسه بالنسبة للعرش كخاتم في الصحراء. كرسي هو جسم، والعرش جسم آخر. وسع كرسي السماوات والأرض. طبعا عقيدة أهل الجنة عقيدة الأنبياء، عقيدة أولي الألباب كما قال تعالى الذين يعقلون، وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. عقيدة هؤلاء الناس أن الله غني عن المخلوقات، هو خلقهم، خلق العالم بأسره العلوي والسفلي والعرش والكرسي، كما قال ابن عسكر، حافظ ابن عسكر قال لا يقال متى كان وأين كان ولا كيف كان ولا مكان، كون الأكوان ودبر الزمان، لا يتقيد بالزمان ولا يتخصص بالمكان. إذن الله تعالى غني عن هذه المخلوقات كلها، من الغبار هذا الذرة أو أصغر منها إلى أكبرها في الجسم هو العرش، كل هذا الله لا يحتاج إليه، غني عنها، فلا تضرب ولا تنفع. ويخلق ما لا تعلمون، ويخلق ما لا تعلمون، في عدد أشياء لا نعلمها نحن. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الله خلق عدة مخلوقات، ولكن الأساس أنك تعتقد الله لا يشبهها ولا يحتاج إليها وغني عنها سبحانه وتعالى. إذن العرش هو سقف الجنة، والجنة أوسع من النار، أوسع من النار، الجنة أوسع من النار. Donc on a dit le paradis, donc il est au-dessus du septième ciel. Et le toit du paradis, c'est le trône. Le trône, il est immense. C'est le plus grand corps que Dieu a créé. Et on a vu dans le hadith, le prophète, il dit les sept cieux. Les cieux, c'est immense. Tu vois, de tous les côtés, tu ne vois pas la limite. Ils ont une limite, les cieux, mais toi, tu ne vois pas, parce que c'est grand. Et les sept cieux, il a dit, par rapport à le kursi, piédestal, le kursi, c'est comme un anneau dans le désert. Quand un anneau tu jettes dans le désert, c'est petit. Et le coursier lui-même, par rapport au trône, c'est comme un anneau dans le désert. Donc les sept cieux par rapport au coursier, c'est comme un anneau dans le désert. Et le coursier lui-même par rapport au trône, c'est comme un anneau dans le désert. C'est-à-dire, c'est immense le trône. Bien sûr, toutes ces créatures, Dieu n'en a pas besoin. Ça, c'est la croyance des gens qui raisonnent correctement. C'est la croyance des prophètes, la croyance de l'islam. Dieu, il n'a pas besoin de ces créatures. Celui qui a besoin, il ne peut pas être Dieu. Il existe avant les créatures, il n'en a pas besoin, c'est lui qui les a créées. Que ce soit le petit grain de poussière ou plus petit que Dieu a créé, ou le trône, le plus grand corps que Dieu a créé, Dieu n'en a pas besoin, Dieu n'a besoin de rien. Celui qui ne croit pas ça, il n'est pas musulman, il dit, donc il ne peut pas rentrer au paradis. Donc, voilà, le paradis, il est aussi beaucoup plus grand que l'enfer. Il y a, ouais, في درجات ورد في الحديث الذي رواه البخاري قال عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. إذن الفردوس هو أوسط الجنة وأعلاها وفوقه العرش، عرش الرحمن أي عرش الذي خلقه الله، ويعني هذا تعظيم لهذا العرش الذي خلقه الله وهو غني عنه سبحانه وتعالى. Dans le hadith, il explique que si vous demandez à Dieu le paradis, demandez le Firdaus, car c'est le milieu du paradis, le haut du paradis. Et au-dessus, il y a le trône. Et bien, هذا يعني يعني بيان أن الجنة موجودة. الله قال أعدت للمتقين، معناها موجودة الآن، وأن الناس في الجنة يأكلون يشربون تلذذا ولا يعطشون ولا يخرج منهم غائط ولا بول ولا يتعبون فلا ينامون، دائما في نعيم. هذا يعني بلا نهاية، بلا نهاية. Donc, les gens du paradis restent éternellement sans faim. Ils mangent, ils boivent par plaisir, ils ne meurent pas, ils ne se fatiguent pas, donc ils ne dorment pas, ils ne vieillissent pas, ils ne tombent pas malades. Ils ne urinent pas, ils ne défèquent pas, ils n'ont pas de mauvaises odeurs. Ils ont une félicité qui n'a pas de faim. Donc, sans faim. Les gens du paradis. Donc, ils restent éternellement sans faim. إذن وهناك نعيم خاص كما ورد في الحديث القدسي قوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعدد عباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هذا النعيم الذي هو للناس الذين هم في الدرجة العالية donc il y a une félicité en plus pour les gens de haut degré que cette félicité dans le hadith aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu et qui n'a effleuré l'imagination d'aucun humain. Ça c'est pour les gens de haut degré. Donc personne n'a vu cette félicité. Ivan, فيجب التصديق بالجنة. يجب التصديق بالجنة. بلا شك ولا ريب ان تقام ثم ان اعظم واحب نعيم في الجنه كما ورد يعني اكثر ما يحب اهل الجنه من النعيم انهم يرون الله سبحانه وتعالى يرون الله تعالى بلا كيف ولا مكان ولا جهه لا كما يرى المخلوق يرون الله هذا أكبر وأحب نعيم إلى الجنة هذا يعني ويرونه ولا يشكون في رؤيته قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه والله تعالى يراه في الآخرة يراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كمية ولا يكون بينه وبين خلقه مثلا والله تعالى يرى في الآخرة يراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشويه ولا كمية ولا يكون بينه وبين خلقه مثلا لأن الله لا يشبه شيء ليس كمثله شيء له كذلك وهو لا يشبه شيء المخلوق تراه في جهة فوق تحت يمين شمال أمام خلف أما الله تعالى بلا جهة ولا مكان بلا جهة ولا مكان لا يشبه شيء ليس كمثله شيء يجب الإيمان بلا تشبيه نؤمن بلا تشبيه الله يبارك فيكم avancez un petit peu s'il vous plaît avancez bien avancez une fois pour toutes الله يرحم والدينا ووالديك et serrez-vous les uns les autres s'il vous plaît الله يبارك فيكم avancez s'il vous plaît الله يرحم والدينا ووالديك avancez voilà qu'on va en fait s'il vous plaît أحسن الله إليكم إذن donc on a dit et parmi toute cette félicité ce que les gens aiment le plus au paradis, la félicité, la meilleure félicité des gens du paradis, la plus grande félicité, c'est qu'ils voient Dieu. Pas comme sont vus les créatures, ils voient Dieu sans douter. Pas comme sont vus les créatures, sans endroit, sans direction, sans quantité. Pas comme sont vus les créatures qu'on voit, les créatures devant, à droite, gauche, devant, derrière, avec une quantité petite ou grande, proche ou loin. Dieu, il est vu sans direction, comme l'a dit l'imam Abu Hanifa. Dieu sera vu dans le-delà, les croyants le verront avec les yeux de leur tête, sans comment, sans quantité, il n'y aura pas entre lui ses esclaves de distance. إذن والرؤية قال الإمام أبو جعفر الطحاوي الطحاوي هذا معروف عنده أكثر من ألف سنة الطحاوي قال تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهاد الست كسائر المبتدعات تعالى أي تنزه الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهاد الست هذا الإمام الطحاوي قال كذلك ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر عند وقت من 1000 سنة الإمام أبو جعفر الطحاوي. فالإمام الطحاوي قال كذلك في نفس المتن، قال: والرؤية حق لأهل الجنة بلا إحاطة ولا كيفية. والرؤية حق لأهل الجنة بلا إحاطة ولا كيفية. بلا كيف، المخلوق له كيفية، شكل، لون، كذا، وتعرف أنه جسم. أما الله تعالى لا يحيطون به علما، يعني الله ليس جسما، ليس كمية، ليس جسما لا كثيفا ولا جسما لطيفا. المخلوق إما يكون جسم كثيف أو جسم لطيف، أو صفة للجسم، الحركة، اللون، ترى اللون والحركة يعني والنور والظلام. إذا المخلوقات إما أجسام أو صفات للأجسام، والله منزه عن كل هذا. فيرونه لا يشبه شيء، لا يشبه شيء سبحانه وتعالى، ليس كمثل شيء، ولا يحيطون به علما. فنؤمن بلا تشبيه، هكذا الإيمان بلا تشبيه وبلا تخيل. وهذا أكبر نعيم في الجنة. وقد حصل أن الجبل رأى الله، الجبل الله خلق في إدراك فرأى الله، الذي كان عنده موسى. سيدنا موسى طلب من الله الرؤيا، فقال العلماء: إذا طلب موسى الرؤيا معناها جائزة عقلا، لأن الأنبياء هم أذكى خلق الله، لا يسألون شيئا مستحيلا عقلا، لا يسألون شيئا لا يليق بالله سبحانه وتعالى الأنبياء. فلما موسى الذي هو من المخلوق من أفضل خلق الله، أنبياء أفضل من الملائكة، وهو من أولي العزم، سأل الرؤيا فتبين أنها جائزة عقلا وهي ثابتة شرعا. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة أي نظارة الوجه، نظارة الوجه أي حسن الوجه إلى ربها ناظرة، أي يرون الله سبحانه وتعالى، ولا يشبه شيء، ليس كمثل شيء. الدين ليس بالتخيل، الدين ليس بإعمال الفكر في التخيل، لا، الدين بما ثبت في القرآن والحديث، وهو والعقل يشهد به، يشهد بذلك، وهذا يوافق العقل السليم. هذا الدين أصله الكتاب والسنة، والعقل شاهد بصحة ما جاء في القرآن والسنة. فالله ليس كمثله شيء، فهو يرى ليس كمثله شيء. إذن أما يعني موسى لم يرى الله، لن تراني، قوله تعالى لن تراني أي في الدنيا وليس في الآخرة، الآخرة فهو يرى، يراه المؤمنون بلا كيف ولا تشبيه ولا كمية، ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة. Donc on a dit que les gens ils voient Dieu pas comme sont des créatures. Et d'ailleurs, donc on croit en cela sans aucun doute, donc on n'imagine pas, on ne s'illusionne pas. Et Moussa, il a demandé à Dieu de voir Dieu. Les prophètes sont les meilleurs des créatures, ils sont les plus intelligents. Et donc, ils ont dit, les savants, si Moussa, il a demandé, c'est valable, on a raison, parce que les prophètes ne demandent pas une chose absurde, stupide, qui n'est pas valable, on a raison. Donc vu qu'il l'a demandé, ça veut dire que c'est digne de Dieu, que c'est valable selon la raison, et c'est digne de Dieu. Sauf qu'il n'a pas eu cela. C'est-à-dire, quand Allah lui a dit « Lan tarani », c'est-à-dire qu'il ne verra pas dans cette vie, mais cela ne concerne pas l'au-delà. Mais Dieu a donné à la montagne sur laquelle était Moussa la capacité de voir Dieu. Elle a vu Dieu. Donc Dieu... Et les croyants les verront sans comment, sans déduction, pas qu'on s'en veut les créatures. Un grand savant qui s'appelle Abu Ja'far al-Tahawi, qui a plus de 1000 ans, Et l'individu, ils ont des limites, des membres, des côtés, n'est pas concerné par la résurrection quand ils sont ensemble des créatures. Dieu n'est pas concerné par cela. Et il a dit, celui qui a attribué à Dieu à l'essence des humains, c'est le bien des craintes. Dans ce même traité, il dit, et voir Dieu est quelque chose de verré, sans comment, et sans cerner sa réalité, sans comment, sans comment, sans cerner la réalité de Dieu. Donc on voit Dieu, sans comment les créatures, tu les vois avec une forme, une quantité, une couleur. C'est un corps de Dieu, il a créé les corps qui soient palpables, impalpables, comme l'air, l'obscurité, la lumière. Il a créé les caractéristiques comme le mouvement, l'immobilité. Donc, mais Dieu n'est pas concerné par cela. Rien n'est public et rien n'a de ressemblance avec lui. Donc ça, c'est important, c'est la clé du paradigme. Donc, c'est important de comprendre ces sujets-là. Et même les années FM, هذا والآخرة خير لك من الأولى. بعض الناس نقاه إذا لو نشرح كيفاش تربح مليارات ذهب يبقى يركز ويفهم. أي ولو عندك ذهب الدنيا هل تحمله في قبرك؟ لا، هذا هو واقع الأمر. فهل البسام يعني أهم من كل مال الدنيا؟ لأنه مال الدنيا ولو عندك كل مال الدنيا تموت تخليه، يعني فيش وقت تكمل. لو عندك مليار نظن نكمل حياتك ومازال ما مليار ما كملتوش. قد ما تشري اكل ما تنجمش تدخلهم الكل. وقد تشري دار ما تنجمش تتحل الجسم بتاعك على الدار كاملة. فهذه المسائل هذه خاصة تركز لها وتفهم. هذه مسائل سهلة هي. بعض الناس يعني تعجب تعطيهم شوية تفصيل يتعجب. هذا سهل، هذا أمور سهلة، الدين سهل، لكن نحتاج تركيز لابد. يعني الذي يشبه الله بخلقه هذا لا يشم رائحة الجنة. إذا أكبر نعيم أهل الجنة باختصار قلنا يرون الله بلا كيف ولا مكان ولا جهة، لا كمان يرى المخلوق. إذا ما معنى حديث ورد حديث للنبي عليه الصلاة والسلام؟ معنى الحديث هو أنهم يرون الله ولا يشكون في رؤيته كما لا تشك عندما ترى القمر ليلة البدر أو الشمس، لا تشك هل هذا الشمس أو القمر. فهنا معنى حديث النبي أنهم لا يشكون، يعني كما أنك لا تشك عندما ترى القمر كذلك هم لا يشكون. هنا في نفي يعني الشك، و في هذا يعني مجاز في نفي الشك. هذا معنى حديث النبي إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، لا تضامون أو لا تضامون، أي لا يحقق نقص أو لا تنضم ينضم بعضكم إلى بعض لأنه ليس في جهة. هذا معنى الحديث. إذا الإنسان يعيش بالقمر والشمس هذا ما عرف الله، هذا فهنا مجاز بمعنى أنهم لا يشكون كما لا تشك عندما ترى القمر. هذا معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام. دونك اوتر شوز aussi on a dit le hadith en fait il veut dire que il montre qu'il ne doute pas. Il assiste le prophète pour montrer qu'il ne doute pas quand il voit Dieu. Tout comme ne doute pas quand on voit la lune une nuit de pleine lune ou on voit le soleil. Ces hadiths là ils veulent dire ça. Ne veulent pas dire que Dieu ressemble à la lune ou au soleil. Assimiler Dieu à la lune ou au soleil, c'est une expérience claire. Donc le prophète ici n'assimile pas Dieu au soleil et à la lune, mais il montre juste qu'il ne doute pas tout simplement. C'est ça que ça veut dire le hadith. Il ne doute pas quand ils verront Dieu, et donc comme il ne doute pas quand on voit la lune. Donc Dieu ne ressemble pas à la lune, il ressemble à aucune de ses créatures, subhanahu wa ta'ala. Donc, en résumé, il voit Dieu sans comment, sans direction, pas comme sans nous les créatures. Donc, voilà. Donc, ce qui est à retenir, il faut comprendre ces sujets-là, parce que, donc, c'est important, parce que dans la tombe, c'est ce que tu vas t'interroger sur ça. Même si tu avais un milliard en or ou autre, tu vas passer ta vie, tu n'auras même pas consommé. Non. C'est-à-dire ça, il faut se concentrer pour comprendre ces sujets-là. C'est pas juste pour l'argent, on se concentre, et pas pour la religion. Donc il faut se concentrer et comprendre ces sujets. C'est plus important encore. Cette vie est de passage. Et c'est simple, la religion, c'est facile. Par quiconque attribue à Dieu la ressemblance qu'on voit à la quantité à Dieu, ça s'appelle du shirk. C'est pas un musulman. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il délaisse la mauvaise croyance, digne des témoignages, pour revenir à l'islam. C'est ça, c'est Allah, c'est le khalq, chaque l'aoun. جهة المكان هذا لا يكون مسلم حتى يتخلى عن العقيدة ويتشهد حتى يرجع الإسلام. فمسألة هذه سهلة يفهمها ويركز كل مرة يفهم شيء فشيء يعني المسائل حتى ينتفع وينفع غيره. من يريد الله به خيرا يفقهه الدين. والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وطهر الأمين. اللهم ارزقنا من مكان حسن وسلم شرف الرداء ربنا اتنا الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.